بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الشبهة الأولى التي أثيرت ضد الترتب، والتي كانت تقول أنه لو كان هناك أمران مترتبين، أمر بالأهم وأمر بالمهم، للزم أن يتعدد عقاب المكلف فيما لو ترك الأهم والمهم معا. لزم أن يتعدد عقابه. لماذا؟ لأنه كان قد توجه إليه أمران وقد عصاهما فيعاقب بعقابين، والحال أنه من القبيح عقلا أن يعاقب هذا الإنسان بعقابين، لأن هذا الإنسان لم يكن قادرا على الفعلين، وإنما كان قادرا على أحدهما فقط. فش معنى يعاقب عقابين؟ المفروض أن يعاقب بعقاب واحد. هذا حاصل الشبهة. قلنا أن المرجع أجاب على الشبهة بجواب نقضي، ناقشنا جواب النقضي، أجاب بجواب حلي أيضا ناقشناه، وانتهينا إلى الحل الصحيح للشبهة. يعني الجواب الصحيح على الشبهة هو أن يقال أن العقاب ميزانه ليس عبارة عن القدرة على الفعل. التكليف نعم ميزانه عبارة عن القدرة على الفعل، لا تكليف بفعل إلا إذا كان المكلف قادرا على الإتيان بذلك الفعل. هذا في عالم التكليف هذا صحيح، أما عالم استحقاق العقاب فالعقل يحكم بأن استحقاق العقاب ميزانه عبارة عن ماذا؟ ليس ميزانه عبارة عن القدرة على الفعل كما كان في التكليف، ميزانه عبارة عن القدرة على التخلص من معصية المولى. ولعل هذا أيضا هو واقع مقصود المرجع كما قلنا. يعني كلما كان الإنسان قادرا على أن يتخلص من معصية المولى، يعني كان قادرا على أن يتجنب المعصية وما تجنب وعصى، هناك يستحق العقاب. وهذا غير مسألة القدرة على الفعل. قد يكون الإنسان غير قادر على فعلين، لكنه قادر على التجنب من المعصيتين. فإذا لم يتجنب المعصيتين يعاقب بعقابين، وما نحن فيه من هذا القبيل. المكلف كان قادرا على أن يتجنب الوقوع في هاتين المعصيتين، يعني معصية الأهم ومعصية المهم، كان بإمكانه أن يتجنبهما، وذلك من خلال أن يأتي بالأهم. إذا كان يأتي بالأهم فيكون قد تخلص من المعصيتين معا، تخلص من معصية الأهم من خلال امتثال الأهم، واضح. تخلص أيضا من معصية المهم من خلال إثناء شرط وجود المهم، شرط وجوب المهم كان عبارة عن ترك الأهم، فهو لم يترك الأهم، يعني أثنى موضوع وجوب المهم، أثنى شرط وجوب المهم، بالتالي لم يعصي الأمر بالمهم أيضا، لأن أثنى موضوعا ما خلاه يجي لقدام، طرده التكليف بالمهم، طرده المكلف، ما خلاه يجي يتجه إليه، فتجنب المعصيتين معا، كان قادرا على تجنب المعصيتين ومع ذلك لم يتجنبهما، ترك الأهم وترك المهم، ويعاقب العقابين بحكم العكس. ما يقوله صاحب الشبهة أنه قبيح أن يعاقب بعقابين هذا غلط، ليش قبيح؟ بالعكس العاقل يقبح هذا الإنسان، أنت كنت قادر على أن تجتنب المعصيتين معا، ليش ما سويت؟ ليش ما سويت؟ ففي العقاب المهم القدرة على التجنب عن المعصية، في التكليف الميزان عبارة عن القدرة على الإتيان بالفعل، الميزان هناك في التكليف عبارة عن القدرة على الإتيان بالفعل، كلما يكون الإنسان قادرا على فعل هناك يكلف، وإذا ما يكون قادر على الفعل ما يكلف، هذا من في جانب التكليف. أما في جانب العقوبة العقل يقول، نفس العقل اللي هناك اشترط القدرة في التكليف، نفس العقل يقول لا، في العقاب أنت تعاقب إذا كنت قادر على تجنب المعصية، أنت عبد أمام المولى، المفروض بك أمام مولاك الحقيقي أن تجتنب معصيته ولو بإثناء شرط التكليف، تجتنب معصيته ولو بأن تفرض التكليف عن نفسك، تخلي ما يجيك التكليف، كنت قادر أن تخلي التكليف ما يجيك، إذا كنت قادر وما سويت إجاك التكليف وعصيته تستحق العقاب، على حكم العقل، العقل العملي والوجدان الذي هو الحاكم الوحيد في عالم الامتثال والعصيان، ما عندنا آية ورواية في عالم العصيان والإطاعة، العقل هو اللي يحكم ويقضي، هكذا يقضي. في عالم الامتثال يقول إذا كنت قادرا على ما كلفت به فيجب عليك أن تمتثل، هذا في عالم الامتثال. في عالم العصيان والعقوبة يقول إذا كنت قادرا على أن تجتنب العصيان ولو بإثناء شرط التكليف فسوي، وإذا ما سويت تعاقب، هذا الميزان. ومن الواضح أنه فيما نحن فيه كما قلنا التجنب عن المعصيتين كان مقدورا للمكلف من خلال الإتيان بالأهم، ومع الأسف ما سوى، لم يأتي للأهم فترك الأهم، هاي معصية، وبتركه للأهم تحقق شرط وجوب المهم، ها صار وجوب المهم هم فعل عليه هم تركه، هاي معصية ثانية. واضح أن العقل وجدان عملي يحكم باستحقاق عقابين بلا ترديد أبدا، هذا هو الجواب الفني والجواب الصحيح على الشبهة، لا ما قاله المرزا، وإن كان قلنا لعل واقع مقصود المرزا هو هذا، وإن كان تعبير قاصر عنه. فالحاصل أن التخلص من مخالفة التكليف إذا كان مقدورا للإنسان هذا هو الميزان، إذا كان المطلوب بمقدوره أن يتخلص من مخالفة التكليف إما بأن يمتثل التكليف أو بأن يفني شرط التكليف، المهم يتخلص من مخالفته، ها؟ هذا إذا كان مقدور للإنسان ولم يتخلص فيعاقب، إذا كان بمقدوره أن يتخلص من مخالفة التكليف وإن لم يكن امتثال التكليف مقدورا له، قلنا عالم الامتثال واحد، وإن لم يكن امتثال التكليفين مقدورا له لكن كان بمقدوره أن يتجنب مخالفة التكليفين ولم يفعل فيعاقب بعقابين. فالإتباع هو أنه هذا مسكين وما كان قادر إلا على فعل واحد، ليش يعاقب بعقابين؟ نعم لم يكن قادرا إلا على أحد الفعلين، لكن العقاب يتبع القدرة على الامتثال. أنه إذا كنت قادرا على امتثال واحد وما سويت تعاقب عقاب واحد، وإذا كنت قادرا على امتثالين وما سويتهم تعاقب بعقابين. العقاب ما يتبع هذا، العقاب له ميزان مستقل. التكليف يتبع القدرة، إذا كنت قادرا على فعلين فتكلف بهذا الفعل، كنت قادرا على فعلين تكلف بفعلين، ذاك التكليف. أما العقوبة لا، ميزانه ميزان آخر. إذا كنت قادرا على أن تتخلص من مخالفة تكليفين، وإن لم تكن قادرا على امتثال التكليفين، لكن كنت قادرا على التخلص من مخالفة التكليفين ولم تفعل، فتعاقب بعقابين، لأنه كان بإمكانك أن تتخلص من مخالفة التكليفين، وذلك بأن تمتثل تكليفا ويتحقق بامتثالك، يتحقق شنو؟ يرتفع شرط التكليف الآخر، فتكون قد طردت التكليف الثاني أيضا، النتيجة تخلصت من مخالفة التكليفين. فتعدد العقاب في محله في هذا الفرض الذي افترضه صاحب الشبهة. هذا المكلف الذي لم يقدر على فعلين في آن واحد فله قدرة واحدة، التالي قدرة على معصيتين في هذه القدرة على فعل واحد، بهذا التصوير بالنتيجة أنه قادر على معصيتين وإن كان بتصوير تجنب عن المعصية. إيه فشنو هذه القدرة الواحدة اللي امتلكها لأداء فعل واحد بالنتيجة قادر على معصيتين، يعني قادر على معصيتين، يعني شنو؟ يعني هو عندما تجنب المعصية الأولى العقوبة الأمر الأول وتجنب الأمر الثاني، بالتالي إذا ما يتجنبني يستحق العقوبة بعقابين كما تنتجنبني، وبالتالي هو له قدرة واحدة على فعل واحد باش. وبالتالي هذا بالنتيجة إذا عاقب يعاقب عقابين، وبالتالي هو نتيجة الكلام أنه قادر على معصيتين بقدرة خوب. فشنو تريدون تقولون؟ أقول هذا الكلام يعني تعلقون على أقول نتيجته هذا الكلام صحيح؟ هذا اللي نقوله نحن، أنه المعيار والميزان في استحقاق العقاب وتعدد العقاب أو وحدة العقاب، المعيار ليس عبارة عن القدرة على الامتثال، بحيث كلما تعددت القدرة على امتثالات عديدة، فمثلا إذا عصاها جميعا يعاقب بعقابات عديدة، لا، الميزان في العقاب عبارة عن القدرة على تخلص من المعصية. إذا كان قادرا على التخلص من معصية واحدة ولم يتخلص منها فيعاقب بعقاب واحد، وإذا كان قادرا على التخلص من معصيتين ولم يفعل، يعني لم يتخلص منهما، وقلنا أن التخلص من المعصية له طريقان، أحدهما أن يمتثل التكليف فيكون تخلص من المعصية، والآخر أن يطرد التكليف عن نفسه، يعني ليه قدام ما يخلي يجي، يعني يفني شرطه، يفني موضوعه، يدفع مو رفع. الرفع بعد المجيء يصير الدفع قبل ما يجي، يدفع. إذا كان قادرا على أن يدفع تكليفا عن نفسه ويمتثل تكليفا آخر، ها؟ صح، وله قدرة واحدة على فعل واحد، لكن بالأثناء قادر على فعل وقادر على أن يدفع تكليفا آخر عن نفسه، وما سوى هذا كله ويعاقب بعقابين، لأنك كنت قادرا على أن تتخلص من معصيتين، كنت قادرا على أن لا تفوت على المولى ملاكين وما فعلت، خسرت المولى خسارتين بالنتيجة. فالعاقل يحكم بتعدد العقاب، يعني استحقاق عقابين، هسه الله يعاقبه وما يعاقبه ذاك بعدين الله. المهم العاقل يحكم بالاستحقاق. على هاشمي عند الميزان ترك المال اللي صورته يعني ما يجي يعني الإيراد. هاشمي عند الميزان في استحقاق العقاب هو مخالفة التكليف المحظور مو التخلص. فإذا كان مخالفة التكليف المحظور وبعدين يفصل، هو يفصل انه ما إذا كان الميلاد رافع لأحدهما أو لم يكن رافعا لأحدهما. هذا من يجي يعني بعدين يفصل يقول الميلاد مخالفة التكليف المحظور مو التخلص أو التجنب اللي تفضلت به. خب بالنتيجة هنا فيما نحن فيه لا هو ما يرد لا هو بالنتيجة شو يقول هنا؟ يقول يتعدد العقاب فيما نحن فيه لو عطف فيما نحن فيه في مورد الشبهة. ايه هو يقول يتعدد العقاب وهو يذكر مبنى سيد الشيشين بل لكن يقول الميزان في صحة العقاب هو مخالفة التكليف المقدور مو التقلص. تكليف المقدور؟ ايه التكليف المقدور هذا تعبير مو فني. التكليف ليس مقدورا ولا غير مقدور للإنسان، التكليف من الله. تكليف بالفعل المقدور إيش؟ تكليف مقدور ما له معنى أصلا، تعبير مو فني. التكليف لا يتصل بالقدرة لأن التكليف مو فعلي أنا، فعل الله. يعني مجازين. الصلاة فعلي أنا، أما التكليف بالصلاة ففعل الله هذا مو فعلي. للعبد حكما للمكلف. التكليف المقدور. مخالفة التكليف بفعل مقدور. بالنسبة للعبد هو المكلف وحكما هذا. بتقول إنه كون الميزان مخالفة التكليف المقدور للعبد، وهنا بعد ما يجي استحقاق عقابين. ليش يقصد هذا بعد يقصد هو ما قلناه يعني الكلام بعد احنا هو عباراته سيد الهاشم ما تحاسبوا على عباراته بالدقه لان عباراته مسامحيه كثيرا ما وحده هذه التكليف المقدور مثلا التكليف المقدور هذا تعبير مو فني مو دقيق التكليف بالفعل المقدور يجب ان يكون ولا التكليف هو لا يتصل بالقدره قدرتي انا وعدم قدرتي تكليف فعل الله صلاة فعلي أنا التكليف بالصلاة هذا فعل الله أما نفس الصلاة فعلي أنا مخالفة التكليف المقدور إيه هذا المهم احنا قلنا تخلص من مخالفة التكليف هو هذا من مخالفة التخلص هذا بعد هنا يجي التخلص من معصيتين صحيح كلام معصيتين او مخالفتين او مخالفتين او اما نفس المخالفه فهي المخالفه شنو يعني هو هذا قبل لا يفعل الاهم اظن ما عنده تكليف بالمهم يعني قلنا بالشكل هذا عنده تكليفان في ان واحد الترسم هذا معناه شو ما عنده وبعدها ما ترك الاهم يعني فرضنا بعده فاعلان على ان ما ترك الاهم خوب. لكن هو الآن يريد يقدم على يمن على فعل الأهم فأقدم على فعل الأهم فحين إذن هو أقدم على فعل الأهم يعني يعني ما خالف أي تكليف ما خالف إيه وفقا لتعبير سيد هاشمي وفقا لتعبيرنا أيضا تجنب المعصيتين تعبيرنا هم يصح إذا فعل الأهم أدب لعله هو تعلم هم يخالف جزاكم الله خيرا تعبيرنا أدب أو تعبيرنا المهم إيه في واقع المطلب مقصوده واضح هو هذا اللي قلناه إذن هذا هو الميزان في معصية أن يكون المكلف قادرا على التخلص من مخالفة التكليف ولو بإفناء شرط التكليف وموضوع التكليف وإن لم يكن قادرا على امتثال التكليف كما فيما نحن فيه فيما نحن فيه المكلف ليس قادرا على امتثال التكليف بالأهم وامتثال التكليف بالمهم مو قادر على امتثالهما معا لكنه قادر على أن يتخلص من مخالفتهما معا وذلك بأن يمتثل الأول ويرفع شرط الثاني وبالتالي يكون قد تخلص من مخالفتهما، فإذا لم يفعل هذا يعاقب بعقابين بحكم العاقل. نعم، يشترط في تحقق المعصية عندنا أن تكون مخالفة التكليف المولوي مؤدية إلى تفويت الملاك، المعصية متى تتحقق، وبالتالي متى يحكم العاقل، لأن حكم العاقل متفرع على المعصية. العاقل يقول المعصية قبيحة والمعصية فيها عقاب، هذه أحكام عقلية يرتبها العاقل على عنوان المعصية. متى يتحقق عنوان المعصية؟ المعصية التي هي قبيحة بحكم العاقل والتي هي يحكم العاقل باستحقاق العقاب عليها عبارة عن شنو؟ ليس عبارة عن مجرد مخالفة الخطاب المولوي، مجرد مخالفة التكليف المولوي. المعصية عبارة عن المخالفة، مو كل مخالفة للتكليف المولوي، مخالفة للتكليف مؤدية إلى تفويت الملاك. إذا كانت مخالفة العبد للتكليف المولوي موجبة لتفويت الملاك فتتحقق المعصية، أما إذا لا، إذا لم تكن مخالفة العبد للتكليف والخطاب المولوي موجبة لتفويت الملاك. نعم، هو خالف الخطاب المولوي، خالف التكليف المولوي، لكن ما فوت الملاك على المولى، لا يتحقق العصيان. العصيان اللي العقل يرتب عليه آثار، العقل ينظر إلى الملاك، المهم عند العقل هو الملاك. الملاك هو روح الحكم، الملاك هو حقيقة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية، المصالح والمفاسد، النفس الأمرية على ما هو الصحيح. فالمهم عند العقل ذاك، إن حققت ملاك المولى كنت منقادا، إن خالفت الملاك المولوي لوراء الحكم وراء الخطاب، فمخالفة هذا الملاك يعني تفويت هذا الملاك هو الذي يرتب العقل عليه أثر العصيان. وعليه فلو كان الخطابان الترتبيان، يعني الخطاب بالأهم والخطاب بالمهم، لو كانا فعليين من حيث الملاك، يعني كان كل من الأمر بالأهم، الأمر بالإنقاذ والأمر بالمهم، كان كل منهما فعليا من حيث ملاكه، يعني ملاك الإنقاذ فعلي، ملاك الصلاة أيضا فعلي. يعني شنو فعلي؟ يعني مثلا الاشتغال بالإنقاذ لا يوجد رفع ملاك الصلاة، ملاك الصلاة فعلي حتى لو اشتغل بالإنقاذ، حتى لو اشتغل بالإنقاذ ملاك الصلاة فعلي. صحيح وجوب الصلاة فقط لأن اشتغل بالإنقاذ، لكن رغم أنه اشتغل بالإنقاذ وسقط وجوب الصلاة، سقط الخطاب، خطاب بالصلاة سقط، لأن كان شرط شنو؟ شرط ترك الإنقاذ، وراح اشتغل بالإنقاذ، فالخطاب سقط بارتفاع موضوعه. لكن رغم سقوط الخطاب بالصلاة ملاك الصلاة موجود، يعني هذه الصلاة، الصلاة في فرض الاشتغال والإنقاذ فيها نفس المصلحة الموجودة في سائر الصلوات، فيها نفس المحبوبية الموجودة في سائر الصلوات، فقط فرقها عن سائر الصلوات أن تلك الصلوات واجبة، هذه مو واجبة، وجوب ارتفاع عن هذه الصلاة. أما الملاك يعني المحبوبية المولوية والمصلحة الإلزامية هذه موجودة في هذه الصلاة، يعني المولى يحب هذه الصلاة مثل ما يحب الصلوات الأخرى بنفس الدرجة، لكن ما أمره بالصلاة. ليش؟ لأنه اشتغل بالأهم فما أمره. الأمر فقط، التكليف والخطاب المولوي سقط، لكن الملاك فعلي. بل إذا كان الأهم والمهم من هذا القبيل، يعني كان كل من الأهم والمهم متصفا بالملاك حتى مع الاشتغال بالآخر، الصلاة فيها ملاك حتى مع الاشتغال بالإنقاذ، والإنقاذ فيه ملاك حتى مع الاشتغال بالصلاة. إذا كان هكذا كان فعليين، يعني لم يكن ترك الأهم من شروط اتصاف المهم بالملاك، لا، المهم يتصف بالملاك سواء ترك الأهم أو ما ترك الأهم. ترك الأهم ليس شرطا لاتصاف الصلاة بالملاك، شرط لاتصاف الصلاة بالوجوب. إذا ترك الأهم الصلاة تتصف بالوجوب، إذا ما ترك الأهم لا تتصف الصلاة بالوجوب. أما سواء ترك الأهم أو ما ترك الأهم، الصلاة متصفة بالملاك والمحبوبية على كل حال. هذا معنى قولنا أن الأهم والمهم كلاهما ملاكه فعلي. ها؟ كلما كان الملاكان فعليين ومع ذلك عصى المكلف كلا الخطابين، بليه؟ هنا حينئذ ما لا يصحك؟ ها؟ كم عقاب؟ لا كم ملاك فوت هو على المولى؟ ما فوت ملاكين، في الملاك هو على كل حال يفوت، مو مو مو مو مو مو بسببه هو. بسبب تكويني، هذا مو بيده هو، باختياره لم يفوت إلا ملاكا واحدا. خوف، وقد قلنا أنه يشترط في تحقق المعصية ماذا؟ يشترط في تحقق المعصية كما قلنا مسألة أن تكون مخالفة التكليف مؤدية إلى تفويت الملاك. هنا هذا المكلف صحيح خالف كلا التكليفين، كان بإمكانه أن يتخلص من مخالفتهم، خالف كلا التكليفين، لكن هذه المخالفة منه لم تفوت على المولى من قبل العبد إلا ملاكا واحدا، لأنه لم يفوت باختياره إلا ملاكا واحدا، وأما الملاك الآخر فقد كان فائتا عليه لا محالة، شاء أم أبى، بغير اختياره. ليش؟ لأنه لم يكن قادرا على أن يستوفي الملاكين معا. كان يقدر أن يستوفي الملاكين معا؟ يعني يحقق الملاكين معا؟ ما كان يقدر. هل كان يقدر على أن يحقق للمولى ملاك الصلاة ويحقق للمولى ملاك الإنقاذ؟ ها؟ لم يكن قادرا. نعم، الصلاة كان فيها ملاك، والإنقاذ هم كان فيه ملاك، كل ملاك هم إلزامي محبوب حبا شديدا ومصلحة إلزامية في كل منهما، لكن هذا العبد المسكين هل كان يقدر على أن يستوفي الملاكين؟ ما كان يقدر. أحد الملاكين يجب أن يفوت شاء أم أبى، يعني بلا اختيار. فالتفويت الاختياري اللي صدر منه تفويت ملاك واحد بس، هذا الذي هو فوت على المولى باختياره، فوت على المولى باختياره ملاكا واحدا. أما الملاك الآخر الذي فات المولى فهو لم يكن بسبب هذا العابد، لكن لا محالة كان يفوز على كل حال نتيجة ضيق قدرة العبد على استيفاء كلا الملاكين. فبالتالي لا يعاقب إلا بعقاب واحد. إذن نحن في مسألة العقاب أنه يعاقب هذا الإنسان الذي عصى الأهم والمهم معا، هل يعاقب بعقابين أو بعقاب واحد؟ يجب أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون الواجبان فعليين من حيث الملاك كما قلنا، يعني أن لا يكون الاشتغال بأحدهما رافعا لملاك الآخر. ملاك الآخر موجود سواء اشتغل بهذا أو ما اشتغل، ملاك الصلاة موجود سواء اشتغل بالإنقاذ أو لا، ملاك الإنقاذ أيضا موجود وفعلي سواء اشتغل بالصلاة أو لا، يعني كل منهما متصف بالملاك. وليس الاشتغال بالآخر رافعا لهذا الملاك ومانعا عن هذا الملاك، أو قولوا ليس عدم الاشتغال بالآخر شرطا لاتصاف هذا بالملاك. لا، هذا فيه ملاك على كل حال، ذاك هم فيه ملاك على كل حال. متى ما كان الواجبان فعليين من حيث الملاك، حينئذ إذا ترك المكلف كلا الواجبين معا لا يستحق إلا عقابا واحدا كما قلنا، لأنه لم تصدر منه إلا معصية واحدة، يعني لم يفوت هو باختياره، لم يفوت على المولى إلا ملاكا واحدا فيعاقب بعقاب واحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، حالة عدم كون الواجبين فعليين من حيث الملاك، يعني ليس ملاك كل منهما فعليا، ملاك الأهم فعلي، يعني الإنقاذ ملاكه فعلي، فعلا الإنقاذ فيه مصلحة إلزامية ومحمومية إلزامية، لكن الصلاة لا، ليس ملاكها فعليا، بل ملاك الصلاة مشروط بماذا؟ بأن لا يشتغل بالإنقاذ. إذا ما اشتغل بالإنقاذ يلا تصير الصلاة محبوبة عند المولى، بحيث إذا اشتغل بالإنقاذ الصلاة ما محبوبة أصلا، ما فيها مصلحة، مو واجبة أيضا، ملاك أيضا ما فيها. إذا افترضنا هذا الفرض، هاي الحالة الثانية، بحيث أن الملاك في كل منهما ليس فعليا، ملاك ذاك فعلي أما ملاك هذا المهم ليس فعليا، يعني الاشتغال بالأهم يرفع ملاك هذا ويمنع عن اتصاف هذا المهم بالملاك. هنا في هذه الحالة إذا ترك المكلف كلا الواجبين هنا يستحق عقابين. ليش؟ لأنه فوت باختياره ملاكين على المولى، ملاك الأهم لأن كان موجود، ملاك الأهم كان فعلي حسب الفرض، بل وقد فوته ترك الأهم. إذا تركهما معا، جنفرض إذا تركهما معا، فوت ملاك الأهم من خلال ترك الأهم. لو كان يأتي بالأهم لكان الاتيان بالأهم والاشتغال بالأهم رافعا لملاك الصلاة، لكن هو مع الأسف ما أتى بالأهم، لم يشتغل بالأهم، إذن الأهم تركه ففاته ملاك الأهم، وفاته أيضا ملاك المهم، لأن ترك الأهم تحقق الشرط اتصاف المهم بالملاك، فاتصفت الصلاة بالملاك وقد تركها أيضا، فوت ملاك الصلاة على المولى. تفوت باختياره ملاكين على المولى فيستحق عقابين. هذا بالأثناء يعني قلنا هذا ما له علاقة بوحتنا، لكن ما دام إجا عنوان المعصية وقلنا أن المعيار في استحقاق العقاب عند العاقل عبارة عن القدرة على تجنب المعصية، بالأثناء قلنا أنه يشترط عندنا في تحقق عنوان المعصية هذا الشرط، وهو أن تكون المعصية موجبة لتفويت الملاك. فإذا كانت موجبة لتفويت ملاكين يستحق عقابين، إذا كانت موجبة لتفويت ملاك واحد يستحق عقابا واحدا، وفصلنا بين هاتين الحالتين. على كل حال نرجع إلى ما كنا بصدده، وهو أن المكلف فيما نحن فيه في مثل في مورد الشبهة، يعني المكلف الذي عصى الأهم والمهم عن هذا المكلف، قادر على أن يتجنب معصية الأمر بالأهم ومعصية الأمر بالمهم، وذلك من خلال الإتيان بالأهم، فيكون حينئذ قد تجنب المعصية الأولى بالامتثال، ويكون قد تجنب المعصية الثانية بإفناء موضوع التكليف وشرط التكليف. هذا تمام الكلام في هذه الشبهة الأولى، وهي شبهة تعدد العقاب، وقد اتضح الجواب عليها نقضا وحلا. هم أعطينا نقض مكان نقض المرزة، بعد أن ناقشنا نقض المرزة بدلناه بنقض آخر، فهم ذكرنا نقضا على هذه الشبهة، وهم ذكرنا جوابا حليا بهذا البيان الذي قلناه الآن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.